بسم الله الرحمن الرحيم. موقع حديقة الإسلام على شبكة الإنترنت يقدم لكم الحمد لله الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم، والصلاة والسلام على أفصح العرب والعجم سيدنا محمد وعلى آله وصحبه الذين سلكوا سبيل الهدى فكانوا خير الأمم. وارحم اللهم شيوخنا ووالدينا وأمواتنا وأموات المسلمين أجمعين. أما بعد، فيا مشاهدي الكرام، مشاهدي قناة الرحمة، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. ما زال الحديث موصولا حول برنامج بلاغة اللغة، ومع اللقاء الثامن حول علم العروض، يكون الحديث إن شاء الله تعالى حول بقية العلل أو بقية الزحافات والعلل. وتذكيرا بما سبق، عرفنا أن الزحاف نوعان، زحاف مفرد وزحاف مزدوج. والزحاف والعلة عبارة عن تغييرات تعتري التفعيلات العروضية وتلحقها، إما بحذف حرف متحرك أو حذف حرف ساكن أو تسكين حرف متحرك أو حذف أكثر من حرف مثلا. وقد عرفنا أن الزحاف المفرد ثمانية أنواع: الخبن والوقص والإضمار والطي والقبض والعقل والعصب والكف. هذه أنواع الزحاف المفرد. أما الزحاف المزدوج فهو اجتماع نوعين من الزحاف المفرد، وهي الخبل والخزل والشكل والنقص. فالزحاف المزدوج أربعة أنواع. كما عرفنا أن العلة تغيير لازم يلحق العروض والضرب، ولازم أي أنه إذا حدث في العروض في بيت يلزم أن يحدث في بقية الأبيات في العروض، والعروض هي التفعيلة الأخيرة في المصراع الأول أي في نصف البيت الأول، والضرب التفعيلة الثانية الأخيرة في الشطر الثاني أو في المصراع الثاني أو في عجز البيت. والعلة نوعان: علة بالزيادة وسبق أن عرفناها، وهي الترفيل والتذييل والتسبيغ. ومعنى علة بالزيادة أي أننا نزيد على التفعيلة حرفا أو حرفين أو حرفا. فمثلا الترفيل هو زيادة سبب خفيف على ما آخره وتد مجموع. التذييل هو زيادة حرف ساكن على ما آخره وتد مجموع. التسبيغ هو زيادة حرف ساكن على ما آخره سبب خفيف. وبقيت بعد ذلك علل النقص. ومعنى علل الزيادة أي أننا نزيد على التفعيلة حرفا أو حرفين. ومعنى علل النقص أي أننا ننقص من التفعيلة حرفا أو أكثر، أو نغير حرفا من الحركة إلى السكون. وعلل النقص كما عرفنا العلة من شأنها اللزوم، والزحاف من شأنه عدم اللزوم، وسبق توضيح ذلك وتفصيله. وبقيت علل النقص، وهذا هو الذي سنعرفه اليوم إن شاء الله تعالى، بجانب الزحاف الجاري مجرى العلة والعلة الجارية مجرى الزحاف، مع تقطيع بعض الأبيات من باب التدريب. فعلل النقص تسعة علل النقص: الحذف وهو إسقاط السبب الخفيف من آخر التفعيلة، إسقاط السبب الخفيف، هذا هو السبب الخفيف كما عرفناه آنفا. فمثلا فاعلات، فاعلات هذه التفعيلة عرفناها في التفعيلات العشرة، وتقطيعها هكذا فاعلات. فاعلات في آخرها سبب خفيف، إذا حذف هذا السبب الخفيف صارت، وهي التاء والنون، صارت هكذا فاعلة. إذن فاعلات تصير فاعلة عندما يحدث فيها حذف بالذال، وتقطع هكذا فاعلة. ونلحظ أن فاعلة هي نفسها فاعل، وذلك يقال وتحول إلى فاعل، تحول إلى فاعل. إذن فاعلات إذا صارت فاعل فقد حدث فيها حذف. الثاني القطف، وهو اجتماع الحذف مع العصب، اجتماع الحذف مع العصب. العصب زحاف، سبق الحديث عنه، وهو تسكين الخامس المتحرك. العصب هو تسكين الخامس المتحرك. بعد ذلك الحذف سبقت معرفته، فإذا اجتمع الحذف مع العصب سمي هذا قطفا. مثلا مفاعلة، هكذا مفاعلة، مفاعلة في آخرها فاصلة صغرى، وهي مكونة من سبب ثقيل وسبب خفيف. إذا حذفنا هذا السبب الخفيف من آخر التفعيلة فهذا يسمى حذفا، إذا سكننا الخامس المتحرك هذا يسمى عصبا، الاثنان معا يسميان قطفا. فتصير هكذا مفاعل، مفاعل. ما الذي حدث؟ مفاعل، حذفنا التاء والنون وهذا سبب خفيف من آخر التفعيلة وهذا هو الذي يسمى حذفا، وسكننا اللام الخامس المتحرك وهذا يسمى عصبا، والحذف مع العصب يسميان قطفا. مفاعل وتقطع هكذا مفاعل. وإذا قيل مفاعل فيمكن أن تحول بعد ذلك إلى فعول، وتحول إلى فعول، وهو نفس التقطيع فعول. ولو قطناها هكذا فعول، إذن فعول نتجت عن مفاعلة. فلو قيل إذا حدث قطف في مفاعلة فإلى أي شيء تصير؟ تصير إلى مفاعل ثم تحول إلى فعول. بعد ذلك البتر، البتر وهو اجتماع الحذف مع القطع، وهو اجتماع الحذف مع القطع. ما القطع؟ القطع هو حذف ساكن الوتد المجموع وإسكان ما قبله. هذا هو الوتد المجموع، إذا حذفت الساكن وسكنت ما قبله يسمى قطعا. فمثلا فاعل، هذا بالنسبة للقطع، فاعل هذا تقطعها فاعل، فاعل ساب خفيف وتد مجموع، لو حذفت النون وسكنت اللام صارت فاعل، لو حذفت النون وسكنت اللام صارت فاعل، هذا قطع، وتقطع هكذا فاعل، وتحول إلى فعل كما سبق أن عرفنا. وهو نفس التقطيع فعل. إذن هنا القطع حذف ساكن الوتد المجموع وإسكان ما قبله فاعل، تصير فاعل وتحول إلى فعل. إذا اجتمع الحذف مع القطع سمي بترا، إذا اجتمع الحذف مع القطع سمي بترا. مثلا فاعلات، فاعلات تقطع هكذا فاعلات. لو حذفنا السبب الخفيف من آخر التفعيلة هذا هو الحذف، إذا بقيت التفعيلة على سبب خفيف ووتد المجموع. فلو حذفنا ساكن الوتد المجموع بعد ذلك وسكننا ما قبله هذا هو القطع، الاثنان معا يسميان بترا. فنحذف التاء والنون تصير فاعلا، نحذف الألف ونسكن اللام تصير فاعل، هكذا فاعل وتحول إلى فعل كما سبق أن عرفنا فعل. إذا هنا الحذف هو إسقاط السبب الخفيف من آخر التفعيل، أي تفعيلة في آخرها سبب خفيف لو حذفته هذا هو الحذف. القطف اجتماع الحذف مع العصب، لو أن التفعيلة حذف منها السبب الخفيف من آخرها ثم سكن الخامس المتحرك الاثنان معا يسميان قطفا. البتر اجتماع الحذف مع القطع، وما القطع؟ حذف ساكن الوتد المجموع وإسكان ما قبله، مثل فاعل تصير فاعل، حذفنا النون وسكننا اللام. أما البتر فاعلات تصير فاعلة لو حذفنا السبب الخفيف ثم إذا حذفنا الألف وسكننا اللام. هذا هو القطع والاثنان معا يسميان بترا. إذا عرفنا الحذف والقطف والبتر والقطع. الخامس القصر، والقصر هو حذف ساكن السبب الخفيف وإسكان ما قبله. القصر هو حذف ساكن السبب الخفيف وإسكان ما قبله أو إسكان متحركه لأن فيه متحركا واحدا. مثلا فاعلات، هذه فاعلات ماذا في آخرها؟ في آخرها ساب خفيف فاعلات. لو حذفنا هذه النون وسكننا التاء هذا هو القصر، حذف ساكن السبب الخفيف وإسكان متحركه، إذا تصير فاعلات ثم بعد ذلك نحولها إلى فاعلان، هذا أقرب إلى التفعيلات العشرة فاعلان. فالتاء أكثر استعمالا من فالنون أكثر استعمالا من التاء. بعد ذلك الحذذ، وهو حذف الوتد المجموع، حذف الوتد المجموع كله من آخر التفعيلة. تفعيلة في آخرها وتد مجموع نحذف هذا الوتد المجموع. متفاعل، متفاعل سبقت في التفعيلات العشرة وهي مكونة من فاصلة صغرى متفا ثلاث متحركات وسكون الألف ساكنة، عل وتد مجموع. إذا حذفنا الوتد المجموع كله من آخر التفعيلة صارت متفا فقط. كذب الذي حدث فيها الآن حدث حدث. ولو أن العروض حدث فيها حدث يقال عروض حذاء. لو أن الضرب حدث فيه حدث يقال ضرب أحد. متفى تقطع هكذا متفى، لكن متفى تحول إلى فاعل، هذا أقرب إلى التفعيلات العشرة، هو نفس التقطيع فاعل. يعني بدل أن أنطق وأقول متفى أقول فاعل، وهذا أنسب وأقرب إلى التفعيلات العشرة، وسبق أن بينت إلى أن التحويل سيأتي كلام عنه. إذا متفاعل، لو صارت فاعل ما الذي حدث فيها؟ حذذ. ما الحذذ؟ هو إسقاط الوتد المجموع من آخر التفعيلة، أو هو حذف الوتد المجموع من آخر التفعيلة. بعد ذلك الصلم، الصلم وليس الصلم. الصلم هو حذف، وهو حذف الوتد المفروق من آخر التفعيلة. عرفنا قبل ذلك الحذف، وعرفنا القطف، وعرفنا البتر، وعرفنا القطع، أربعة. الخامس القصر، الحذف، الصلم، هذا هو السابع الصلم. حذف الوتد المفروق من آخر التفعيل ليس له إلا مثال واحد، وهي التفعيلة العاشرة التي هي مفعولات، لأنها هي الوحيدة المختومة بوتد مفروق. مفعو، هذه مفعو سابا خفيفان، مف سابق خفيف أول، عو سابق خفيف ثاني، لا تو وتد مفروق ختمت به التفعيلة. إذا حذفنا الوتد المفروق وهو لا تو صارت مفعو، وهذا هو الصلم. ومفعو تقطع هكذا مفعو، وهو نفسه فعل أو فاعل. إذا يمكن أن يقال وتحول إلى فعل، وفعل هذا أنسب وأقرب إلى التفعيلات العشرة لأن فيها فاء عين لام نون. فمسألة التحويل أي أننا نقرب التفعيلة من التفعيلات العشرة إذا لم تكن منها، إذا لم تكن منها فنقربها. ففعل أقرب وأنسب وأوقع وأليق من مفعو. إذن الصلم هو حذف الوتد المفروق من آخر التفعيلة، الوتد المفروق كله، حذف الوتد المفروق كله من آخر التفعيلة. بعد ذلك الوقف، الوقف هذا هو الثامن، وهو إسكان أو تسكين، تسكين السابع المتحرك وليس له إلا مثال واحد، وهي التفعيلة السابقة مفعولات. هكذا مفعولات، إذا سكن الحرف السابع المتحرك وهو التاء صار مفعولات، صار اللفظ مفعولات أو صارت الكلمة مفعولات. مفعولات النون أقرب إلى التفعيلات العشرة من التاء، إذا يمكن أن نحولها إلى هكذا تكتب تقطع هكذا مفعولات. نتأمل مفعولات، مفعولات سكننا التاء التي كانت متحركة، ثم تحول إلى مفعولان، مفعولان لأن النون أقرب إلى التفعيلات العشرة من التاء فهي أكثر استعمالا من التاء. التاسع والأخير في علل النقص الكسف، وهو حذف السابع المتحرك، وهي نفس التفعيلة السابقة مفعولات، تحذف التاء فتصير مفعولة، مفعولات هكذا التقطع مفعولات. إذا حذفنا التاء تصير مفعولا، وتحول إلى هذا التقطير أيضا مفعولا، وتحول إلى مفعول. مفعول وهو نفس التقطيع أيضا، مفعول. إذن الحرف السابع في التفعيلة يحدث فيه ثلاثة أشياء: وقف إذا كان متحركا وسكن، كسف إذا كان متحركا وحذف، كف وهذا زحاف إذا كان ساكنا فحذف. إذن الكف حذف السابع الساكن، الوقف تسكين السابع المتحرك، الكسف حذف السابع المتحرك. هذه هي علل النقص التسع. هناك ما يسمى بالزحاف الجاري مجرى العلة، والعلة الجارية مجرى الزحاف. أولا، من شأن العلة أنها إذا عرضت لزمت، ومن شأن الزحاف أنه إذا عرض لا يلزم. من شأن الزحاف أنه إذا عرض لا يلزم، ومن شأن العلة أنها إذا عرضت لزمت، ولكن قد يجري الزحاف مجرى العلة في اللزوم. الزحاف الجاري مجرى العلة في اللزوم. الزحاف الجاري مجرى العلة في اللزوم. هناك بعض أنواع الزحافات تلزم إذا حدثت في تفعيلة، يلزم أن تحدث في التفعيلة المقابلة في بقية القصيدة، كالقبض في عروض الطويل وضربه. كالقبض في عروض البحر الطويل وضربه. ولنتأمل هذا البيت من باب التدريب أيضا على كيفية تقطيع الشعر. يقول الشاعر: ستبدي لك الأيام ما كنت جاهلا، ويأتيك بالأخبار من لم تزودي. سأكتبه بالخط الإملائي وبالخط العروضي. الشطر الأول: ستبدي لك الأيام ما كنت جاهلا، ما كنت جاهلا. ننظر هذا الشطر أولا، وهذا الشطر الثاني: ويأتيك. سأكتبه هنا لأن السبورة لا تكفي. ويأتيك بالأخبار، ويأتيك بالأخبار من لم تزودي. هذا هو الرسم الإملائي. سيكتب مرة أخرى بالرسم العروضي: ستبدي كما هي، ستبدي لك، لك بدون الألف، لك أيام، أيام يا آن، أيام. ستبدي لك الأيام. عرفنا أن ما ينطق في الرسم العروضي هو الذي يكتب، وما لا ينطق لا يكتب. لك الأيام ما كنت جاهلا، جاهلا نون. هذا هو الرسم العروضي: ما ينطق يكتب، وما لا ينطق لا يكتب. ويأتيك كما هي، ويأتيك بالأخبار بدون الألف، بالأخبار من لم تزودي. تزودي كيف تكتب بالرسم العروضي؟ تزودي، الواو المشددة بواو ساكنة وواو مكسورة لأنها شدة وكسرة وبعد الدالية. بعد ذلك سنقطع هذا البيت بالحركات والسكنات. ستبدي، هكذا ستبدي، هذه تفعيلة. لك الأيام، لك الأيام، انتهت تفعيلة، وهذا سيعرف بعد ذلك. مماكن، مو ما كن، هذه تفعيلة. تجاهلا، تجاهلا. أين عروض البيت؟ هذه هي التفعيلة التي تسمى العروض، وسيأتي حديث عنها بعد ذلك. يستكمل البيت ويأتيك، ويأتي، انتهت تفعيلة كما سيأتي. كبل أخ ب، انتهت تفعيلة عند حرف الألف. ري من لم، ري من لم. تزودي، سنعرف بعد ذلك هذا التقطيع إن شاء الله، أو سنعرف البحر أو البحور العروضية. ري من لم. تزودي، تزودي. أين ضرب البيت؟ تزودي. وأين العروض؟ تجاهلا. هذه التفعيلة التي نراها أصلها مفاعيل، مفاعيل، وتد مجموع، سبب خفيف، سبب خفيف، لكن هنا نراها هكذا مفاعل أو متفعل. حذف هذا الحرف الخامس الساكن الذي يسمى قبضا، القبض هو حذف الخامس الساكن، والقبض زحاف وليس علة، زحاف لازم، زحاف غير لازم في الأصل، لكنه هنا لازم فهو يجري مجرى العلة. فالقبض في الطويل في عروضه وفي ضربه زحاف لازم، يعني يلزم أن يأتي في كل القصيدة، أن تأتي العروض مقبوضة وأن يأتي الضرب مقبوضا. إذن هذا معنى الزحاف الجاري مجرى العلة. كذلك أيضا، وربما يأتي هذا البيت عند الكلام على البحر الطويل، من الزحاف الجاري مجرى العلة أيضا الخبن في البسيط، أي الخبن في البحر البسيط. الخبن أول زحاف مفرد، حذف الحرف الثاني الساكن. الخبن في البسيط، في العرض والضرب أحيانا. الخبن زحاف من شأنه أنه لا يلزم، لكنه في البسيط يكون لازما كالعلة يجري مجراها. يقول الشاعر: لا تحقرن صغيرا، في مخاصمة لا تحقرن صغيرا في مخاصمة، إن البعوضة تدمي مقلة الأسد. البعوضة لا ترى إلا عن قرب، فإذا وقفت على عين الأسد أدمتها. وقالوا دما، دما الدم أي خرج ولم يسل، وأدمى أي أخرج الدم أو كان سببا في إخراجه. إذا كتب الرسم العروضي لا تحقرن، هكذا لا تحقرن صغيرا، صغيرا، هذا الرسم العرضي ما ينطق يكتب. في مخاصمة، في مخاصمة، مخاصمات، انتهى الشطر الأول. لا تحقرن صغيرا في مخاصمة. هذا من البحر البسيط الذي يعنينا هنا العرض والضرب، فالخبن فيه فيهما لازم. يستكمل البيت إن اللام بعد ذلك، إن البعوضة تدمي مقلة الأسد، مقلة الأسد ما ينطق يكتب وما لا ينطق لا يكتب. بعد ذلك نقابل كل حرف بحركة، كل حرف متحرك بحركة، وكل حرف ساكن بسكون. لا تحقرن، لا تحقرن نا صاغي، لا تحقرن هنا انتهت تفعيله كما سيأتي ذلك إن شاء الله. نصغي انتهت تفعيله. رن في، هذه في مخا حركتان وسكون. صامات هنا عند الألف انتهت تفعيله. لا تحقرن نصغي رن في مخا صمت. الذي يعنينا هنا الآن أين العروض؟ العروض صامت. إن البعوضة، إن البعوضة، إن البعو عند الواو، ضات تد عند الدال، مي مق لا تل لا عند اللام، آسادي. إذن العروض فاعل هكذا. ما أصل هذه التفعيلة؟ فاعل، وسيأتي هذا إن شاء الله. الذي يعنينا هذا الذي أقوله الآن، فاعل هي هذه أصلها فاعل، فلما حدث فيها خبن صارت فاعل. وسبق الكلام في هذا عند الكلام عن الخبن وحذف الحرف الثاني الساكن. والخبن زحاف غير لازم، لكنه هنا لازم، بمعنى أن هذه القصيدة التي في هذا البيت لابد من أن يأتي العروض مخبونة، وأن يأتي الضرب أيضا مخبونة. أسدي، هذه أسدي، هذا الخط العروضي أسدي، أسدي الأصل هكذا فاعل، لما حذف فيها خبن صارت فعل. إذن هذا هو الزحاف الجاري مزرع الله، أو هذه نماذج لها. إذن من شأن الزحاف أنه إذا عرض لا يلزم، ولكنه قد يكون لازما كالقبض في الطويل وكالخبن في البسيط وغير ذلك مما يعرف في أثناء الكلام عن البحور العروضية. بعد ذلك العلل الجارية مجرى الزحاف، العلل الجارية مجرى الزحاف. ما معنى العلل الجارية مجرى الزحاف؟ العلة من شأنها أنها إذا عرضت لزمت، وقد سبق أن عرفنا هذا، أي إذا حدثت في عروض أو ضرب في بيت يلزم أن تحدث في بقية الأبيات في العروض أو الضرب، لكنها قد تكون غير لازمة فتجري مجرى الزحاف. والعلل الجارية مجرى الزحاف نوعان: علل بالزيادة وعلل بالنقص. أما العلل التي بالزيادة فمنها ما يسمى بالخزم. ما الخزم؟ الخزم علة بالزيادة، وهو زيادة حرف أو حرفين أو ثلاثة أحرف أو أربعة أحرف في أول الشطر الأول، أو زيادة حرف أو حرفين في أول الشطر الثاني. يقول الشاعر: وكأن أبانا في أفانين ودقه، كبير أناس في بجاد مزمل. وكأن أبانا في أفانين ودقه كبير أناس في بجاد المزمل. وكأن سأكتب ما يعنينا، وكأن أبانا في أفانين ودقه كبير أناس في بجاد المزمل. الأصل كأن فعول، لو أردنا أن نقطعها كأن الرسم العروضي كأن الكاف حركة، الهمزة حركة، النون سكون، النون سكون حركة، وهذه أصلها فعول بالنون، حدث فيها قبض كما عرفنا آنفا، وهو حذف الخامس الساكن، وهذا زحاف، وهذه التفعيلة في أول القصيدة في أول البيت حشو، ليست عرضا ولا ضربا. ثم زيلت الواو وكأن، فزيلت الواو على كأن فصارت وكأن أبانا، وهذا ما يسمى بالخزم. هناك ما يسمى بالتشعيف. التشعيف علة جارية مجرى الزحاف في عدم اللزوم. وما التشعيف؟ هو حذف أول الوتد المجموع من فاعلات. مثاله، انظروا هذا البيت، يقول الشاعر: ليس من مات فاستراح بميت، إنما الميت ميت الأحياء. ليس من مات فاستراح بميت، الياء هنا ساكنة، بميت، إنما الميت ميت الأحياء. هذا هو البيت، وهذا من البحر الخفيف وسيأتي الكلام عنه. ليس من مات فاستراح بميت، إنما الميت، كلمة ميت ثلاث مرات لكنها وجدت مرتان مخففة ومرة مشددة، إنما الميت ميت الأحياء. لو أردنا أن نقطع هذا إنما المي عند الياء، تميت عند اللام، هذا اسم إملائي. ماذا بعد ذلك؟ أحيائي، هذا هو الذي يعنينا حتى نعرف معنى التشعيف. فالتشعيف هذه التفعيلة أصلها فاعلات، هكذا فاعلات، سببان خفيفان بينهما وتد مجموع. ما الذي حدث هنا؟ صارت فاعلات بدل فاعلات، فاعلات الوتر المجموع أوله العين، حذفت العين فصارت فالات. إذا لو سألت التشعيف، ما التشعيف؟ هو حذف أول الوتد المجموع من فاعلات، وهذا يحدث في البحر الخفيف، هو حذف أول الوتد المجموع من فاعلات، هذه فاعلات. ما أول وتد المجموع؟ العين، إذا حذفت العين ما الباقي؟ فالات، كهذا البيت: أحيائي فالات، ولكنها تحول إلى مفعول، وهو نفس التقطيع كما عرفنا قبل ذلك في التحويل. هذه بعض الأشياء التي تجري مجرى العلة في الزحاف، وهذه بعض الأشياء أيضا التي تجري مجرى الزحاف في العلل. وبهذا نكون قد عرفنا سويا الزحافات والعلل، وأراجعها مراجعة سريعة. الزحاف والعلة تغييرات، أو الزحافات والعلل تغييرات تعتري أو تحدث في التفعيلات العروضية. إما بحذف حرف متحرك أو حذف حرف ساكن أو تسكين حرف متحرك أو حذف أكثر من حرف. أما الزحافات فهي تغييرات غير لازمة، إذا عرضت لا تلزم، يعني لا يلزم أن تجرى في كل الأبيات، بل قد تأتي في بيت دون الآخر. والزحاف نوعان: مفرد مزدوج. مفرد يعني تغيير واحد، والمفرد 8 أنواع: الخبن، الوقص، الإضمار، الطي، القبض، العقل، العصب، الكف. هذه أنواع الزحاف المفرد. أما الزحاف المزدوج فهو اجتماع نوعين من الزحاف المفرد، وهي 4 أنواع: الخبل، الخزل، الشكل، النقص. والعلل عرفنا أنها علل بالزيادة وعلل بالنقص، ثم عرفنا أن هناك زحافات تجري مجرى العلة في اللزوم، وأن هناك عللا تجري مجرى الزحاف في عدم اللزوم. وبهذا نكون قد انتهينا إجمالا من الزحافات والعلل، وسيأتي إن شاء الله تعالى حديث بعد ذلك عن البحور العروضية. وأرجو أن تحفظ كل هذه المصطلحات التي سبق ذكرها، لأن الكلام بعضه مبني على بعض، فلا يعرف ما سيأتي إلا إذا حفظ ما سبق في علم العروض. وإلى لقاء قادم بإذن الله تعالى مع بلاغة اللغة، أو مع اللغة العربية، لغة القرآن الكريم، لغة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. أسأل الله تعالى أن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، كما أسأل الله تبارك وتعالى أن يحفظنا من بين أيدينا ومن خلفنا وعن أيماننا وعن شمائلنا ومن فوقنا، ونعوذ بعظمته أن نغتال من تحتنا، إنه على كل شيء قدير. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.